بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: من أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الباب وأبواب تالية له تتعلق بالألفاظ المنافية لكمال التوحيد. ففي هذا الباب يقول الله عز وجل: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. عقد الشيخ رحمه الله هذا الباب لبيان ما ذكر العلماء في معنى هذه الآية، فذكر قول مجاهد وقول عون بن عبد الله وقول ابن قتيبة. قال مجاهد، ومجاهد هو مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، تلميذ ابن عباس الذي قال عنه سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، وذلك أن مجاهدا قال: عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية أسأله عنها. يقول مجاهد رحمه الله: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله، وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي من خيار التابعين: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة، وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قاضي المسلمين في مصر وخطيب أهل السنة بإزاء الجاحظ خطيب المعتزلة، قال: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. كما ترون أن هؤلاء السلف رحمهم الله فسروا هذه الآية ببعض أنواعها، وتفسير الشيء ببعض أنواعه معروف عند السلف، وذلك لبيان المراد بالآية. وفي كل هذه الأمثلة يتبين نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، وإسنادها إلى غيره سبحانه، وهذا لا شك أنه شرك في الله عز وجل، مناف لكمال التوحيد أو لأصله كما في المثال الثالث. فحينما يقول الإنسان: هذا مالي ورثته عن آبائي، إن كان يقصد بذلك مجرد الخبر فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقيل: تنزل في دارك غدا، قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع ودور، يعني أنه ورثها. وقال الله تعالى في غير ما موضع: وورثه أبواه. فإذا كان الإنسان يخبر مجرد خبر، يقول: هذا ورثته عن أبي، أو هذا ورثته عن أمي، أو نحو ذلك، فمجرد الخبر لا بأس به. لكن إن قام في قلبه إسناد هذا الفضل إلى غير الله عز وجل، فهذا هو المحذور، وهو المنافي للأدب مع الربوبية مع الله سبحانه وتعالى، لما فيه من نسبة النعمة إلى غير الله. فالآية وكذلك قول عون بن عبد الله: لولا فلان لم يكن كذا. لولا حرف امتناع، فكأنه إذا قال لولا فلان لم يكن كذا كأنما جعل هذا الحدث بفضل فلان. هذا إذا قام في قلبه نسبة الخير أو دفع الشر إلى فلان. أما إذا كان على سبيل الخبر المجرد مع اعتقاده بأن الله هو المنعم المتفضل فلا بأس، وقد وقع ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن عمه العباس سأله قال: إن عمك أبا طالب كان يحوطك ويحميك بمكة، فهل نفعته في شيء؟ قال: نعم، وجدته في الدرك الأسفل من النار، فأخرجته إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. وقال: ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هكذا قال: ولولا أنا. إذن فإذا قالها الإنسان لا على سبيل نسبة الفضل والنعمة إلى نفسه، أو قالها لا على سبيل نسبة الفضل والنعمة إلى الغير، فإن هذا من باب الخبر المجرد لا يضر. أما قول المشركين فيما نقله ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فقد جمع علتين: العلة الأولى، وأيضا زعمهم أن هذه الآلة أن هذه الآلهة تنفع أو تضر. إذن قول الله تعالى يعرفون، مرجع الضمير إلى المشركين، يعرفون نعمة الله. ما هي النعمة التي عرفوها؟ قيل في ذلك أقوال. قيل إن النعمة، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري، محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هو النعمة المقصودة في هذه الآية، وأنهم أنكروا رسالته. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعني يعرفون أن الله أنعم عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن جحدوا هذه النعمة وأنكروها. وقيل بل المراد ما دل عليه سياق الآيات في سورة النحل من ذكر المساكن والأنعام والسرابيل التي ذكرها الله تعالى في سورة النحل، ثم قال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مع العلم أن قريشا كانت تثبت وجود الله وربوبيته وعطائه ومنعه، يعني يثبتون صفات الربوبية، لكن ينكرون ذلك حينما يقعون في الشرك، ينكرون ذلك حينما يقعون في الشرك. طيب، إذا تبين مناسبة هذه الألفاظ والاستدلال بهذه الآية لكتاب التوحيد، أن مراد المصنف رحمه الله هو أنه يجب التأدب مع الله عز وجل بتجنب الألفاظ الموهمة بالشرك كنسبة النعم إلى غيره سبحانه وتعالى. نستفيد من هذه الآية ما يلي: أولا، هذه الآية وهذه وما وتفسيرها الذي فسره بها السلف، أولا اعتراف المشركين بربوبية الله، يعرفون نعمة الله. طيب، وسائر المشركين على هذا، وسائر الكفار، قال ربنا عن قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الفائدة الثانية وجوب نسبة النعمة إلى الله وحده دون ما سواه، وجوب نسبة النعم إلى الله وحده دون ما سواه. الفائدة الثالثة الحذر من الألفاظ المفضية إلى الشرك، الحذر من الألفاظ المفضية إلى الشرك. والفائدة الرابعة التأدب مع الله عز وجل، التأدب مع الله عز وجل في الألفاظ. وثم فائدة مهمة جدا، وهي الرد على الطبائعيين والقائلين بالصدفة، فإن هؤلاء والعياذ بالله يسندون الحوادث الكونية الأرضية والسماوية إلى غير الله عز وجل. فالطبائعيون هم القائلون بالطبيعة، وهو مذهب فلسفي قديم ينسب إلى الطبيعة، نيتشر. هذا المذهب وجد قبل الإسلام ولا يزال موجودا، وهو مذهب فلسفي يدرس في الجامعات، نسبة التصرفات إلى الطبيعة وأن هذا من فعل الطبيعة، وبإزائه أيضا القائلين بالصدفة الذين يزعمون أن الأمور وقعت على سبيل الصدفة. وأن هذا النظام البديع والتنسيق العجيب إنما وقع معه الصدفة. وكلا المذهبين مجرد تصوره كاف في إسقاطه، مجرد تصوره كاف في إسقاطه، فإن الطبيعة بكماء صماء عمياء لا يمكن أن يسند إليها شيء. وللأسف أن هذا المذهب تسلل إلى بعض المتكلمين من الإعلاميين والصحفيين وغيرهم، فتجد أحدهم يقول مثلا غضبت الطبيعة فحصل كذا وكذا، حينما يتكلم مثلا عن زلزال أو بركان أو غير ذلك، غضبت الطبيعة، تسمعون هذا. أو يقول أحدهم حينما يصف منظرا بديعا يقول مثلا أبدعت الطبيعة رسم هذا المنظر الجميل. يا سبحان الله، فأين الله إذن؟ يجب الحذر من هذا، وألا تتسلل أمثال هذه العبارات إلى أدبياتنا وكلامنا وإعلامنا، لأن هذا إذا كثر وتوالى يوجد بين الناس وبين ربهم ومعبودهم حجابا، مع توالي مثل هذا ويغيب عن بالهم فعل الله سبحانه وتعالى. وقد مر بكم فيما مضى إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وأن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فلينتبه. إذن يبقى بعد ذلك أن نقول أن مثل هذه الألفاظ، قول القائل مثل لولا فلان، أنه فيه تفصيل، فيه تفصيل، فإن أراد مجرد الخبر فإنه لا بأس به. وضربنا لكم مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وأما إن أراد السبب، إن أراد السبب، يعني لاحظ السبب وليس مجرد الخبر، فإن له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون هذا الذي أحال عليه سببا خفيا، سببا خفيا لا تأثير له، فهذا شرك أكبر. مثل ما يقول مثلا بعض الناس مثلا ببركة الولي فلان حصل كذا وكذا، وهذا الولي مدفون تحت الثرى، ليست بركة مدركة، ليس بسبب علم مثلا قرئ عنه وأثر عنه أو إرشاد أو موعظة أو توجيه، وإنما حصل أمر ما كأن يرزق بولد أو كذا، فيقول هذا ببركة فلان أو لولا فلان، ولا صلة له بالأمر لا من قريب ولا من بعيد، ولا توجد أي مناسبة ظاهرة. فما حكم هذا؟ هذا شرك أكبر، حيث أنه أثبت له تصرفا في الكون وأشركه مع الله عز وجل. الحال الثانية أن يضيفه إلى سبب حقيقي، سبب حقيقي ثبت شرعا أو حسا، يعني كأن يقول مثلا لولا أن مثلا هذه المركبة، هذه السيارة السريعة ولا كان ما استطعنا أن نصل إليكم، لولا مثلا ماء زمزم وإلا ما يعني شفي فلان أو نحو ذلك، يعني يضيفه إما إلى سبب ثابت حسا ككون المركبة السريعة أو قوية، أو ثابت شرعا كما أودع الله تعالى مثلا في ماء زمزم أو غير ذلك، فهذا جائز لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه، يعني مستقل بالتأثير، فإنه إن اعتقد ذلك رجعنا إلى مشكلة الشرك الأكبر. حتى لو كان ماء زمزم، ماء زمزم الله تعالى هو الذي أودع فيه هذه الخاصية في الشفاء. الشرط الثاني ألا يتناسى المنعم وهو الله عز وجل. طيب إذن مثلا لو قال قائل لولا الدكتور فلان وإلا ما شفي هذا الصبي، حينئذ ننظر إذا كان تعلقه بذلك الطبيب تعلقا مستفرغا لما في قلبه وحاسا بأنه هو المؤثر فهذا شرك أكبر. وأما إذا كان قام في قلبه أن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم هذا الطبيب وأجرى على يديه الشفاء، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، ولا ريب أن الأكمل أن يقول لولا الله ثم كذا وكذا حتى يخرج من شبهة الاحتمال. بقينا في الحالة الثالثة، وهو أن يضيفه إلى سبب ظاهر، أن يضيفه إلى سبب ظاهر، يعني ما هو مثل الحالة الأولى سبب خفي، لا سبب ظاهر، لكن هذا السبب الظاهر لم يثبت كونه سببا لا حسا ولا شرعا، لا حسا ولا شرعا، ما فيه أي مناسبة بين هذا السبب الظاهر المشاهد وبين النتيجة، فهذا شرك أصغر، وذلك من جنس ما مر بكم في كتاب التوحيد في مطلع هذا الكتاب من الذين يعلقون الأوتار والتمائم والودع والخرز، يقولون هذه لدفع العين. ما العلاقة بين تعليق الأوتار على أعناق الحيوانات والبهائم أو الأطفال أو الصدف والخرز وغير ذلك وبين دفع العين؟ ليس هناك مناسبة. ومثله أيضا من جعل خيطا أو حلقة، فإنه لا مناسبة بين الحلقة والخيط في دفع الواهنة، فهؤلاء علقوه بسبب ظاهر وليس بينه وبين النتيجة مناسبة، فهذا يعد شركا أصغر، هذا يعد شركا أصغر. انتشر قبل مدة شيء يباع في الصيدليات يقال له رباط ابن سينا أو حزام ابن سينا أو شيء من هذا، يزعمون أنه يجعل في العضد أو في الذراع وأنه يقضي على الروماتيزم أو شيء من هذا. مثل هذا إذا كان هناك تأثير حقيقي لهذا الرباط لكونه مثلا مطريا بشيء ينفذ في البدن وعرف تأثيره بالطب، فهذا لا بأس، وإحالة السبب إليه إحالة إلى سبب حسي. أما إذا كان لا يوجد أي علاقة فهذا يدخل في باب لبس الحلقة والخيط وما شابههما. إذن أرجو أن يكون التقسيم واضحا. ثم قال: وقال أبو العباس. من أبو العباس؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه كنيته. قال: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث قد تقدم معكم فلا حاجة لإعادته، وقد تقدم ماذا علق على ذلك. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره. هذا الحديث تقدم معكم في باب ماذا؟ الاستسقاء بالأنواء. يقول: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الملاح من المقصود به؟ ربان السفينة. وقال: مما هو جار على ألسنة الناس كثير، وهذا كما أنه واقع في زمن شيخ الإسلام هو واقع في زمننا، فكثير من الناس يجري على ألسنتهم نسبة النعم إلى غير الله عز وجل دون حيطة. فهذا التعليق مناسب للباب، والتفصيل فيه كما ذكرنا أن ما كان على سبيل الخبر المحض المجرد فلا بأس به، وما كان غير ذلك مما أثبت سببا فلا يخلو من ثلاثة أحوال كما فصلنا. نستمع إلى المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. نعم، وقد تبين أنهم معرفة النعمة لإقرارهم بالربوبية، وأن إنكارها لإشراكهم في الألوهية وعدم نسبة النعمة إلى مسديها. نعم. قال الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. صحيح، وهذا واضح لأنه قد حدث عنه مجاهد، وحدث عنه ابن قتيبة وعون بن عبد الله وشيخ الإسلام تيمية وإلى يومنا هذا. نعم. قال الثالثة: تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. طيب، إذا ما سماه الله إنكارا للنعمة سميناه كذلك. قال الرابعة: اجتماع الضدين في القلب. أين الضدان؟ معرفة النعمة وإنكارها، هما ضدان، لأن المعرفة والنكرة معنيان متقابلان، ومع ذلك اجتمعا في القلب، وقد تجتمع هذه الأمور فعلا. ولهذا كان من مذهب أهل السنة والجماعة أنه يجتمع في المسلم طاعة ومعصية، در وفجور، يمكن أن تجتمع هذا، ولهذا كان الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول: لولا الله وفلان. نعم. هذا الباب كسابقه وكلاحقه يتعلق بالألفاظ ووجوب صيانة الألفاظ عن موارد الشرك، ففيها مناسبة ظاهرة لكتاب التوحيد، أن تحقيق التوحيد يتطلب الاحتراز من الألفاظ المفضية إلى الشرك. فقال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا، لا ناهية، فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، والأنداد هم العدلاء والشركاء والأكفاء والأشباه والنظائر وما شئت، كل هذا يصلح أن تفسر به الأنداد: العدلاء والشركاء والأكفاء والأشباه والنظراء. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون هذه جملة حالية، يعني وأنتم تعلمون أنه ربكم وخالقكم ورازقكم، وتقرون بتوحيد الله في الربوبية، فكيف تجعلون له أندادا في العبادة؟ وهذا لا ريب أنه من التناقض الشنيع، أن يقروا بأن الله تعالى هو الخالق المالك المدبر المنعم الرازق المتصرف، ثم يصرف العبادة لغيره. هذا شيء عجيب. أرأيت لو كان لك عبدا رقيقا تحسن إليه وتطعمه وتؤويه، ثم قام وشكر غيرك الذي لم يكن له عليه منة وتركك، ألا يعد هذا قبيحا؟ بلى. فهذا هو حال هؤلاء. قال ابن عباس في الآية، المقصود في الآية يعني في تفسير الآية، وتفسير الآية أحيانا يكون بالمطابقة، بأن يأتي باللفظ ويأتي بمعناه، كما نقول الكلمة معناها، وأحيانا يكون ببيان المراد منها، إما بضرب المثال أو بما تؤول إليه، كما هو الحال هنا. قال ابن عباس: الأنداد هو الشرك، هو الشرك، يعني مراده رحمه الله الإشراك. أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، هذا غاية ما يكون في الخفاء. دبيب النمل المقصود أثر دبيبه، ولاحظ أن النمل من أصغر المخلوقات، ودبيبه لا يسمع، لا يمكن لبشر أن يسمعه، وكذلك لا يلحظ بالعين المجردة إذا كان نملا، والغالب أنه أسود ويمشي على صفات سوداء. لاحظ أن الصفات، ما الصفات؟ الصفات هي الحجر الأملس، وإذا كان أملسا فإن الدبيب يكون شديد الخفاء، بخلاف يمكن لو كان خشنا. وسوداء، لو كانت بيضاء للحظت العين افتراق اللونين، فهذا ومتى؟ في ظلمة الليل، فهذا خفاء مضاعف، فالشرك يتسلل إلى النفوس بطريقة خفية إلى درجة أنه أخفى من هذا المثل الذي ذكره ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وهو أن تقول، يعني من أنواعه أن تقول: والله وحياتك يا فلانة، والله وحياتك، والله لا بأس بها، لكن وحياتك هذا حلف بغير الله، لأنه حلف بحياتها. وفيه محذور آخر أنه قرن بين الاسم الشريف وحياتها، وحياتي كذلك، يعني لا يختلف أن يحلف بحياتها أو بحياته ما دام قد حلف بغير الله عز وجل. ومثل أن يقول: لولا كليبة هذا، كليبة هذا يعني تصير كلبة هذا، لأتانا اللصوص. لما؟ لأن اللصوص إذا دخلوا المكان نبح الكلب فأيقظ النائمين. ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، كذلك البط إذا يعني اقتحم الباب الدار أحد ومر بها صارت تصيح فانتبه أهل الدار، فقال: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، ما المحذور فيها؟ المحذور أنه سوى بين المشيئتين حين عطف بالواو، وحرف الواو يقتضي التسوية بخلاف ثم الذي يدل على الترتيب والتراخي، فالواو تدل على التسوية ثم تدل على الترتيب، فهذا قد سوى بين المعطوف والمعطوف عليه. وقول الرجل: لولا الله وفلان، كذلك عطف بالواو. قال: لا تجعل فيها فلانا، يعني ماذا؟ قل: لولا الله وكفى. هذا كله به شرك. قال: رواه ابن أبي حاتم. وهذه الرواية عن ابن أبي حاتم إسنادها حسن إن شاء الله. إذن هذا قد تقدم الكلام على مثله في الباب السابق، ونستفيد منها التحذير من الشرك في الألفاظ، التحذير من الشرك في الألفاظ، وكذلك نستفيد منها أن الشرك الأصغر خفي جدا، أن الشرك الأصغر خفي جدا. ونستفيد أيضا الحذر من الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها صاحبها، الحذر من الألفاظ الشركية ولو لم يقصدها صاحبها. والواقع أن من تأمل في كلام الناس أمكنه أن يلتقط عديدا من الجمل التي تستدرك، وقد اعتنى عدد من العلماء بالمناهل اللفظية وألفوا في ذلك وجمعوا، فينبغي الرجوع إليها. ثم قال بعد ذلك: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الصواب عن عبد الله بن عمر، عن ابن عمر، وقد تنبه إلى هذا الخطأ صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، فصوابه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا الحديث رواه الترمذي قال وحسنه، ورواه أبو داود، ورواه البيهقي، وصححه الحاكم، فهو بحمد الله صحيح محتمل. قال: من حلف، من شرطية، وحلف فعل الشرط. وما المقصود بالحلف؟ المقصود به اليمين، وهو توكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص، هذه حقيقة الحلف، توكيد الكلام بذكر معظم على وجه مخصوص. ماذا نقصد بالوجه المخصوص؟ هو الإتيان بأحد حروف القسم الثلاثة. ما هي حروف القسم؟ الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله، وأكثرها الباء لأنها تدخل على الاسم الظاهر والمضمر، فهي أوسع من بقية من الحرفين الآخرين، فهذه حقيقة اليمين. إذن كما ترون اليمين في الأصل فيه معنى التعظيم للمحلوف به، وعلى هذا فمن حلف بغير الله فقد عظم غير الله عز وجل، فلا يكون الحلف إلا لله. ومن حلف بغير الله أين جواب الشرط؟ فقد كفر أو أشرك. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر أو أشرك؟ لا، قال إحداهما، لكن الراوي شك، الراوي شك، وقيل أن أو قصد بها الواو، يعني فقد كفر وأشرك، ولكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أشرك، فقد جاء هذا مرويا بطرق أخرى، وهو في حقيقته شرك. وما الفرق بين الكفر والشرك؟ أيهما أعم، الكفر ولا الشرك؟ ها؟ الكفر أعم، الكفر أعم من الشرك، ولهذا قال الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فالكفر له صور متعددة، منها الشرك، وها هنا شرك. طيب، إذن مناسبة هذا للباب فلا تجعلوا لله أندادا، أن من حلف بغير الله فقد اتخذ المحلوف به ندا لله، لأنه عظمه التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله عز وجل. فنستفيد منه فوائد: أولا، تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك أو كفر، تحريم الحلف بغير الله وأنه شرك أو كفر. لكن يا ترى أهو شرك أكبر أم أصغر؟ في هذا تفصيل. إن اعتقد أن المحلوف به مساو لله فهو شرك أكبر، يعني إن عظمه التعظيم الذي لا ينبغي إلا لله فهو شرك أكبر، وإن لم يعتقد ذلك فهو شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر يتعلق بالألفاظ. أيضا فيه وجوب تعظيم الرب سبحانه وتعالى، فيه أيضا فائدة فقهية، وهو أن الحلف بغير الله لا تجب فيه كفارة، صح؟ لما؟ لأنه لم يذكر كفارة، قال فقد كفر أو أشرك، ولم يقل وليكفر عن يمينه، فهو ليس يمينا شرعيا منعقدا، فلذلك ما في كفارة. وهل هذا من باب التخفيف؟ لا، بل رتب عليه ما هو أعظم، وهو الكفر أو الشرك، فكفارته التوبة. طيب، ربما يشكل على هذا، وهو إراد ربما أطاف بأذهان بعضكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وهو حديث ثابت في صحيح مسلم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله الصدقة، قال لما سأل عن أفضل الصدقة قال أما وأبيك لتنبأن، يعني سأخبرك بهذا، فقال وأبيك في الموضعين. فأجيب عن هذا الإشكال بأجوبة متنوعة، منهم من قال إن وأبيه، أفلح وأبيه وأبيك، إنها شاذة غير محفوظة، يعني من الناحية الحديثية، ولكن هذا القول في الواقع لا يحتاج إلى دليل، فهي مروية وثابتة في صحيح مسلم. قيل أيضا إنها تصحيف لكلمة والله، أنت لو تأملت أفلح وأبيه لم يكونوا ينقطون الكلمات، فلو رفعت النقط لكان رسم وأبيه شبيه برسم والله، فقيل أنه وقع تصحيف، لكن كما تعلمون أن المتقدمين كانوا يروون الأحاديث بالنقل وليس بالكتابة، فلو وقع تصحيف في الكتابة لوقع في زمن متأخر وأمكن القطع به. قيل في الجواب أيضا، وهو معنى استظهره الإمام النووي رحمه الله، أن هذا مما يجري على اللسان دون قصد، أن هذا مما يجري على اللسان دون قصد، وقد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قولا مما يجري على الألسنة لا يريد حقيقته، كقوله ثكلتك أمك يا معاذ، هل هو يدعو عليه بالهلاك؟ لا، كلمة تجري على اللسان، تربت يداك، لا يدعو عليه بالفقر والمسكن، وأشبه ذلك كثير على ألسنتهم. فكان يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فعد قوله أفلح وأبيه من هذا الباب. وهذا في الحقيقة مشكل، لأننا لو قلنا به لا صار كل أحد يقول هذه المحذورات ويقول هذا مما يجري على اللسان، هذا مما يجري ويتعلل بهذا. فلا شك أن هذا يعني يضعف ويوهن هذا التوجيه. وقيل قولا بعيدا، قيل أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأمنه من الشرك، وأنه لا يمكن أن يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم الشرك، فلذلك جاز أن يقول أفلح وأبيه. لكن أيضا هذا غير مسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للمؤمنين، فكيف يقول قولا ثم لا يبين في وقت الحاجة، وترك البيان في وقت الحاجة ممتنع. وقيل أيضا إنه على حذف مضاف أفلح وأبيه، التقدير أفلح ورب أبيه. لكن ما الأصل في الأشياء، الحذف ولا عدم الحذف؟ عدم الحذف. واختار شيخنا رحمه الله أن هذا من باب النسخ، وأن هذا كان سائغا ثم بعد ذلك نسخ. وإن كان أيضا يضعف هذا القول أن من شروط النسخ ماذا؟ العلم بالتأريخ، ولا علم عندنا بالتأريخ، لكن هذا القول بالنسخ أي أن هذا كان سائغا ثم نهي عنه أقرب الأقوال. وسيأتينا ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقر شيئا ثم أنكره بعد ذلك مما يتعلق بالألفاظ. طيب، إذن قال بعده: وقال ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود المعروف المشهور، لأن أحلف، اللام ها هنا هي لام الابتداء، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. إذن أحب هي خبر المبتدا. هذا الأثر الواقع أنه فيه ضعف، فقد رواه عبد الرزاق والطبراني وفي سنده انقطاع. وأما قول الهيثمي رواته رواة الصحيح فهذا يتعلق بالرجال، لكنه لا يدل على مسألة الاتصال. وربما أيضا قد يستبعده مستبعد من أن هذا الكلام يعني فيه جفاء، وأن ابن مسعود رضي الله عنه لا يقول لا أن أحلف بالله كاذبا، ربما يكون هذا. ولكن ابن مسعود رضي الله عنه إن صح هذا إليه لم يرد إلا البيان، وإلا فإنه من أتقى الصحابة رضوان الله عليهم، وإنما أراد بيان قبح الحلف بغير الله عز وجل، وأنه لو كان مخيرا بين أمرين، أن يحلف بالله كاذبا أو أن يحلف بغيره صادقا، فأيهما أحب إليه؟ الأول. لما؟ لأن الصورة الأولى اجتمعت فيها حسنة وسيئة، والصورة الثانية اجتمعت فيها حسنة وسيئة. فقول القائل فالذي حلف بالله كاذبا ما الحسنة فيها؟ ها؟ الحلف بالله. وما السيئة؟ الكذب. طيب الصورة الثانية، من حلف بغير الله لكن صادقا، ما الحسنة؟ الصدق. وما السيئة؟ أنه حلف بغيره، الشرك. إذن عند المراجحة نجد أن حسنة التوحيد تطغى على كل شيء، فلذلك فضل أن يحلف بالله كاذبا لعظم حسنة التوحيد، وأنها تغمر سيئة الكذب. أما الحلف بغيره صادقا ففيها سيئة الشرك، والشرك حتى وإن قلنا إنه شرك أصغر فإن من العلماء من يقول إن الله لا يغفره، وذلك أن الشرك ينقسم إلى قسمين: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر مخرج عن الملة، والأصغر لا يخرج عن الملة. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، والشرك الأصغر لا يجيب الخلود في النار. الشرك الأكبر لا يغفره الله، وأما الشرك الأصغر فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال يغفر تحت المشيئة كالكبائر، ومنهم من قال لا يغفر. وش معنى أنه لا يغفر؟ يعني أنه يدخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات، فإن كان له حسنات راجحة وغلبت هذه السيئة نجا، وإلا بقي في عنقه حتى يعذب به، وهذا خطير. واستدلوا بدليل قوي وهو عموم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، عموم يتناول الشرك بنوعين. طيب، إذن نستفيد من أثر ابن مسعود تحريم الحلف بغير الله، ونستفيد أيضا أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لماذا؟ لأن كبائر الذنوب تحت المشيئة والإرادة، وأما الشرك الأصغر فإنه على القول الراجح لا يغفر. أيضا نستفيد فائدة أصولية، وهو جواز ارتكاب أخف الضررين أو أقل الشرين في سبيل دفع أشدهما، ارتكاب أشد المفسدتين في سبيل دفع أشدهما. يعني إذا وجد عندك مفسدتان فارتكب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة الكبرى، وتطبيقات هذا كثيرة لا نستطرد بها أو لا نستطرد بذكرها، وفيه ما يدل على فرض صحة نسبته إلى ابن مسعود، على فقه ابن مسعود وكمال توحيده لربه عز وجل، وهو كذلك رضي الله عنه. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة، هو حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. إذن تضمن معلومتين: النهي عن قول ما شاء الله وشاء فلان، والاستعاضة عن ذلك بقول ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح، ورواه أيضا النسائي والإمام أحمد والبيهقي، وممن صححه من العلماء النووي، وقال الذهبي إسناده صالح، قال إسناده صالح. وجاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم النخعي أحد فقهاء التابعين، وإن كانت بضاعته في الحديث قليلة كما قيل، وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، واعلموا أن الكراهة عند السلف معناها التحريم، وأما الكراهة بمعنى ما يثاب تاركه ولا يؤاخذ فاعله فهذه عند الفقهاء والأصوليين، أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. لماذا؟ لأن قول أعوذ بالله وبك تضمن مفسدتين: المفسدة الأولى التسوية بحرف العطف واو، الواو أعوذ بالله وبك تضمن التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. الأمر الثاني أن هذا التعوذ ربما كان في حق الشخص غير سائغ، فلو استعاذ به فيما لا يقدر عليه لكان شركا، لو استعاذ به فيما لا يقدر عليه كان شركا، أما إذا استعاذ به في أمر له فيه طاقة فلا بأس، وهذا قد مر بكم في أبواب سابقة. فلو مثلا قال شخص مثلا مطارد، قال لشخص قد عذت بك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه أراد بذلك أن يؤويه وأن يدفع عدوه الصائل عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعود عائد بهذا البيت، يعود عائد بهذا البيت. أما لو استعاذ به في أمر لا قدرة له فيه أو خاطب بذلك غير ظاهر، كقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فهذا شرك أكبر. طيب، إذن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فقه السلف إبراهيم النخعي رحمه الله. ومناسبتهما للباب ظاهرة، ونستفيد منهما: أولا، تحريم قول ما شاء الله وشئت، تحريم قول ما شاء الله وشئت، وكل ما أشبهه من الألفاظ الدالة على التسوية. طيب، نستفيد أيضا جواز قولي ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك مما عطف بحرف ثم الدال على الترتيب. في الحديث أيضا فائدة عقدية تتعلق بموضوع القدر، وهي إثبات المشيئة للرب وإثبات المشيئة للعبد، لأنه قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن أثبت المشيئة لله وهذا رد على القدرية، وأثبت المشيئة للعبد وهذا رد على الجبرية. فالجملتان كما في قول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فالجبرية يسلبون العبد مشيئته ويجعلونه كالريشة في مهب الريح وكالقشة على ظهر الماء، ويجعلون حركاته اضطرارية. ونقيضهم القدرية ينكرون قدر الله عز وجل ويجعلون المخلوق أو العبد فاعلا خالقا لأفعاله، ولا ينسبونها إلى الله عز وجل. وكلا الطائفتين على ضلال، والحق ما هدى الله إليه أهل السنة والجماعة من أن العبد له مشيئة واختيار وفعل حقيقي تابع لمشيئة الله تعالى وإرادته. ثم فائدة تربوية، وهي أن من سد بابا من الحرام فليفتح بابا من الحلال. صح؟ لما قال لهم لا تقولوا ما شاء الله وشئت أبدلهم به وفتح لهم طريقا آخر، قال: ولكن قولوا ما شاء الله ثم شئت. وهكذا ينبغي للإنسان إذا خاطب الناس ووعظهم وحذرهم أن يفتح لهم بابا مباحا. وهذا هو ما يسمونه في لغة العصر بالبدائل، يقول: هات البديل. ما هي البدائل؟ لكن ينبغي أن نعلم يا معشر الإخوان أنه ليس بالضرورة كل شيء له بديل، فربما يكون الناس قد اعتادوا على شيء من أنواع الفسق والفجور وغير ذلك، فإذا منعتهم منه طالبوا ببديل من هذا الباب، فلا يكون هناك بديل، ثم أشياء لا بد من اجتنابها تماما. ولكن ما أمكن أن يوجد مخارج صحيحة ومباحة فيجتهد الإنسان في هذا. المسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر بأنها تعم الأصغر. نعم، هذه فائدة مهمة وتقدم لها نظائر في هذا الكتاب من فعل الصحابة ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بكم في الأبواب الأولى من الكتاب لما قال له أصحابه: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل من قبلكم: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلا بأس بالاستدلال بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر على ما يشابهها من مسائل الشرك الأصغر. نعم. قال رحمه الله: الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. نعم، يقول: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، لأنه إذا حلف بغير الله فقد أشرك. واليمين الغموس ما هي؟ اليمين الغموس عند الأصحاب الحنابلة هو أن يحلف كاذبا، أن يحلف بالله كاذبا. والصحيح أن اليمين الغموس هو أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم، ليقتطع مال امرئ مسلم. ولما سميت غموس؟ لأنها تغمس صاحبها في النار، فصار الحلف بغير الله أشد من اليمين الغموس، فإذا كانت تلك تغمس صاحبها في النار فكيف يكون حال هذا؟ نعم. قال الخامسة: الفرق بين الواو وثم في اللفظ. الفرق بينهما أن الواو تفيد التسوية وأن ثم تفيد الترتيب. لكن ماذا عن الفاء؟ الفاء تفيد التعقيب، وهذا يمكن أن يأتي في غير هذا المثال، في غير مسألة الحلف تأتينا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف له بالله فليصدق، ومن حلف له من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. نعم، هذا الباب لم يذكر فيه المصنف إلا حديثا واحدا، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني باب ما جاء من الوعيد في من لم يقنع، يقنع بمعنى يرضى ويقبل بالحلف بالله. ما مناسبة هذا لكتاب التوحيد؟ مناسبته أن الحلف بالله توسل بذكر هذا الاسم الشريف، وهو اسم الله عز وجل لتوكيد الكلام. فمن لم يعظم ذلك ولم يقنع به فليس من الله، فيه وعيد. فهذا مناسبته للتوحيد، لأن مدار التوحيد على تعظيم الرب سبحانه وتعالى. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، هذه ناهية، لا تحلفوا بآبائكم. وذلك أنهم كانوا يعظمون الآباء، كان العرب يعظمون الآباء، ولم تزل العرب كذلك، وإجلال الآباء لا شك أنه محمدة، لكنه إذا زاد عن حده فإنه ينقلب إلى ضده. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. طيب، إذن قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق. هذا إذن موجه للحالف نفسه، من حلف بالله فليصدق، ويجب عليه وجوبا أن يصدق في يمينه. ومن حلف له بالله فليرضى، يعني من حلف له بالله فليرضى وليقبل، سواء كان ذلك في الكلام، في مجريات الكلام اليومية، أو كان ذلك في الدعاوى والخصومات، وذلك أنه في الدعاوى والخصومات يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يكن عند المدعي بينة، توجه الأمر إلى المدعى عليه فقيل يمينك، فإذا أتى بيمينه لزم صاحبه أن يرضى. لكن هذا فيه تفصيل، قال: ومن لم يرضى فليس من الله. هذا الأسلوب وعيد، فليس من الله، يعني هذا تبرؤ منه، كأن الله برئ منه، وهذا يلحقه بالكبائر، لأن تعريف الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قرن بلعن أو غضب أو براءة، فهذا يعد من الكبائر. إذن يعني صار هذا الحديث مناسبا للباب لما فيه من قوله: ومن لم يرضى فليس من الله، مناسب للترجمة: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. نستفيد منه الفوائد التالية: أولا، شدة الوعيد على من لم يقنع بالحلف بالله، وأنه من الكبائر، لما كان من الكبائر؟ للتبرؤ، للبراءة منه. طيب، الفائدة الثانية: النهي عن الحلف بالآباء، النهي عن الحلف بالآباء، أيضا وجوب الصدق باليمين الثالثة، وجوب الصدق باليمين، من حلف بالله فليصدق. وفيه أيضا إحسان الظن بالمسلم، إحسان الظن بالمسلم والأخذ بالظاهر، إحسان الظن بالمسلم والأخذ بالظاهر. طيب، إذا كان الإنسان يعلم بأن هذا الحالف مظنة الكذب، فاجر لا يبالي باليمين، أسهل عليه من يعني شرب الماء أن يكذب في يمينه، هل يجب عليه أن يقبل ويرضى؟ الصحيح لا. ويدل على ذلك قصة حويصة ومحيصة مع يهود حينما قتلت منهم يهود صاحبهم، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في باب القسامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبرئكم يهود بـ50 يحلفون، فقالوا يا رسول الله يا رسول الله كيف نرضى بأيمان يهود؟ فأقره، ردوا أيمان يهود مع أنهم بيحلف 50 منهم بأنهم براء من دم هذا القتيل، لكنهم قالوا ما نرضى بأيمان يهود، فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ونقلهم إلى يعني حال أخرى في باب القسامة معروف. إذن على هذا يمكن أن نتصور الأحوال 5، وهو الحال الأولى أن يعلم المحلوف له كذب الحالف، أن يعلم، يعرف يقين أنه يكذب، فهذا لا يلزمه تصديقه، ولم يقل أحد بوجوب تصديق الكاذب. الحالة الثانية أن يغلب على ظنه كذبه، أن يغلب على ظنه كذبه، كذلك لا يلزمه التصديق لأن غلبة الظن يؤخذ بها. الحالة الثالثة أن يتساوى الأمران، يعني ما يرجح أنه كاذب احتمال، فحينئذ يجب تصديقه بقاء على الأصل الذي دل عليه هذا الحديث، يجب تصديقه. وكذلك لو ترجح عنده صدقه فإنه يجب تصديقه، ومن باب أولى لو علم صدقه فإنه يجب عليه تصديقه. إذن خرج من ذلك ما لو علم كذبه أو ترجح عنده كذبه. مسائل الباب. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. كل هذا واضح. الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. نعم، هذا الباب باب قول ما شاء الله وشئت، كما سبق يدخل في النهي عن الألفاظ المفضية إلى الشرك. ذكر فيه حديث قتيلة، وقتيلة هي قتيلة بنت صيفي الأنصارية وقيل الجهنية صحابية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقبل الحق منه، قبل الحق منه، وإن كان ذلك اليهودي إنما أراد التثريب واللوم والحط وغير ذلك، لكن الحق يقبل ممن جاء به كائنا من كان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. إذن ما الإشكال في أنهم كانوا يقولون ما شاء الله وشئت؟ هو العطف بالواو. ما الإشكال في قولهم والكعبة؟ أنهم حلفوا بغير الله عز وجل، وكل ذلك من الشرك الأصغر، كل ذلك من الشرك الأصغر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا وزاد عليه بأن أمرهم أن يقول إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. هذا الحديث رواه النسائي وصححه، وقد رواه أيضا أحمد والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حجر، فهو صحيح بحمد الله. ومناسبته للباب ظاهرة لقوله وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. طيب، نستفيد منه الفوائد التالية: أن قول ما شاء الله وشئت والحلف بغير الله شرك. كيف ذلك؟ من أين علمنا أنه شرك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على دعواه. وفي فائدة ثانية وهي معرفة اليهود بالشرك الأصغر. لاحظ، وهو يهودي لكن عندهم أثارة من علم، بقايا من علم الكتاب، ففيه معرفة اليهود بالشرك الأصغر. وفيه أيضا ما سيذكره الشيخ في المسائل، فهم الإنسان إذا كان له هوى، فهم الإنسان إذا كان له هوى. هذا اليهودي مع أنه يرد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، لكنه التقط هذه الهنات واكتشف أنها من باب الشرك. فالإنسان إذا كان له هوى في الشيء عرفه. أيضا من الفوائد فائدة مهمة جدا، وهي قبول الحق ممن جاء به حتى ولو كان مخالفا أو ذاما أو عائبا، وهذه لا يطيقها إلا القليل من الناس، قبول الحق ممن جاء به، لأن التزحزح عن الموقف يصعب على النفوس، لكن النفوس الحرة الطليقة التي لا تنحني إلا لله ولا تنشد إلا رضا الله عز وجل، لا يقيدها قيد ولا يأسرها أسر ولا ترتهل لأحد، كما قال الله عز وجل عن طائفة من أهل الكتاب: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، وكما قال عن نظرائهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فوطن نفسك يا طالب العلم أن تقبل الحق إذا لاحت لك لوائحه، ولا تقل لا عيب ما يصير وشلون أتراجع، كيف أنا قلت كذا لا أرجع عن قولي أبدا، ليكن الحق هو غايتك وأن تفرح بمن دلك عليه. أيضا من الفوائد لكي نختم أن الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، الشرك الأصغر لا يخرج عن الملة، وفيه تجنب الألفاظ القادحة في العقيدة، وفيها أيضا الاستعاضة بالألفاظ الصالحة، الاستعاضة بالألفاظ الصالحة. وفيها ما ذكرنا فيما سبق أن المربي والعالم إذا منع الناس من شيء فليفتح لهم بابا آخر، وفيها أيضا ما تقدم من إثبات المشيئة لله وإثبات المشيئة للعبد والرد على طائفتي الجبرية والقدرية. طيب نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.